موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام في بناء الجدار في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، أهل قرية استطعما هي انتاكية، استطعما أهلها طلبا منهم الطعام بزيافة فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع يريد أن ينقض أن يقرب أن يسقط لميلانه فأقامه، الخزر بيده. قال له موسى عليه السلام: لتخذت لبشئت، وفي قراءة لتخذت عليه أجرا جعلا حيث لم يزيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. قال له الخزر: هذا فراق بيني وبينك، أي وقت فراق بيني وبينك، فيه إضافة بين إلى غير متعدد صبغ تقريره بالعطف بالواو. سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين 10 يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طلبا للكسب، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك يأخذ، ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. نصبه هو للمصدر المبين للنوع الأخذ. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أيضا جاء هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام وخضر عليه السلام. أولا انطلاقهما وركوبهما في البحر، فخرق الخضر السفينة الذي ركب فيها فأنكر عليه موسى عليه السلام. المسألة الثانية الذي قرانا قبل ذلك في الآيات: فانطلق بعد خروجهما من السفينة فلقي الصبيان يلعبان والصبي يلعب معهم أزوأ منهم وأجملهم وجها فقتله الخزر. فأنكر موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم بعد ذلك المثلة الثالثة بعدما اعتذر موسى عليه السلام فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تسأل قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أما اختلاف في هذه القرية لأن الله تبارك وتعالى ذكر القرية على العموم وما سماها، فهذه سنة الله تبارك وتعالى في كتابه إذا جاء مثلا ذكر القرية أو ذكر في بعض القصص إن الله تبارك وتعالى يذكر الشيء على العموم لأن المقصود منها العبر، أن القرآن أنها كتاب موعظة، كتاب هداية، كتاب عبرة لمن يعتبر، ليس كتاب تاريخ أو قصة أنه يأتي بتفاصيلها وباسم قريتها وبطولها وأرضها وأين تقعها، لأن هذا ليس مقصود بيان قصة، مقصود بيان الهداية والعبر. وبذلك سنة الله تعالى في كتابه كأن الله تبارك وتعالى إذا ذكر قصة أنه ذكر على العموم والإجمال، كما مثلا في هذه السورة المباركة جاء ذكر قصة أصحاب الكهف، ولكن ما ذكر الله أسماءهم بل قال إذ أوى الفتية إلى الكهف، لأن المقصود العبرة من قصتهم، ليس المقصود البعض عن أسمائهم وأنسابهم وتفاصيلهم. هكذا كما جاء هنا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، القرية على الإطلاق. أما العلماء رحمهم الله تعالى فذكروا فيها أقوالا كثيرة، قال بعضهم المراد من القرية قرية إنطاكية، وقرأ بعضهم المراد من القرية قرية أبلة، وقرأ بعضهم كان أنها قرية من قرى الروم يسمى الناصرة، النصرانيين يسمون إلى تلك القرية لأنها أصلهم وأساسهم. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنها قرية باجروان في قرب أذربيجان، ولكن هذه الأقوال لا شك في ذلك من الكتب الإسرائيلية وروايات الإسرائيلية، أما ما جاء تصريحها باسمها لا في كتاب الله ولا برواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما جاء مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنها قرية العام كما جاء في صحيح مسلم، وأيضا كما جاء في قول قتادة كأن شر القرية الذي لا تضاف الضيف ولا يأتي الحق لابن السبيل. فبذلك ما جاء تسريحها بالتعيين كأين هذه القرية وما اسمها. فلحتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما. استطعما يعني طلب الطعام منهما، وطلب الطعام منهما يعني على سبيل الضيافة، لما لأن جاء بعده فأبوا أن يزيفوهما يعني أنهما طلبا الطعام. حتى قال العلماء رحمه الله تعالى كي ليس هذا يخالف مكانة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم كأنهما ذهبا وطلبا منهم الطعام، قال لما؟ قال لأن الضيافة أنها من المندوبات، حتى قال بعضهم من الواجبات. واستدل العلماء رحمه الله تعالى بهذه الآية المباركة كأن الإنسان مهما بلغ من المدارج ومهما بلغ من المكانة العالية إذا جاء لازم عليه أن يترك، لا كما ذهب بعض الجهال كمن المتصفف كأن الإنسان هذا كيف يطلب من الآخر، لا يطلب إلا من الله، إن الله تبارك وتعالى رخصه، حتى كما إن الله تبارك وتعالى يعني أحل الميتة في حالة الإضطرار، إنسان إذا أنه قرب إلى الهلاك، قرب إلى الموت، واستشرف على الموت، إذن الله أحل أكل الميتة، أي شيء نشد بعد هذا. فبذلك ليس التصوف وليس المتصوفين يعني الذين يأتون من حسب تخيلاتهم وحسب آرائهم، التصوف إذا كان يكون تابعا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصوف معناه أن قلبه صاف عن الشرك، قلبه تكون صاف عن الإبداع والإهداس، وأنه يكون في جميع أموره متوجها إلى الله تعالى وإلى كتابه أو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى لو اجتمع أولياء العالم كلها لا يقابل النبي واحد، فكيف الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم حتى في سفر الهجرة وغير ذلك من أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك إن الإنسان إذا جاء أو إذا احتاج طعاما وأكلا فوجد أهل قرية فليجوز عليه أن يطلب منهما. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى زيافة المسافر تكون على أهل القرية حتى يبلغ إلى درجة من درجة الواجبات. حتى إذا استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما ما أضافوهما. هنا المسألة قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر ها هنا جاء أولا كطلب موسى عليه السلام أنه استطعم، يعني طلب طعاما وطلب قوتا، وقالوا لما أنه سافر إلى مدين أنه ما طلب طعاما بل أنه رفع الحجر عن البئر لبنتي شعيب عليهم السلام وما طلب منهما أجرا، وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبذلك قالوا لماذا الآن أنه استطعم فطلب طعاما وإلا كان في سفر مدين مسافرا، وفي هذا السفر سفر إلى خضر للتعليم والتعلم حسب ما أمره الله تعالى أيضا مسافر. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى جوابا. الجواب الأول كهاهنا أن موسى عليه السلام كان ليس مطبوعا بل كان تابعا للخزر. والجواب الآخر من العلماء رحمهم الله قالوا نعم فرق بين الأسفار، السفر الأول كان مع السفر الهجرة، وهذا سفر سفر تعليم، سفر مشقة، ابتلاء، إن الله تبارك وتعالى ابتلاه واختبره لما أنه قال على سبيل الإطلاق أنا أعلم، فجاء الإطاب من الله تبارك وتعالى لماذا ما فوز العلم إلى الله، لأنه العلم الكامل لا يكون إلا لله سبحانه، أما المخلوق وبعضه محتاج إلى بعض وفوق كل ذي علم عليم. والعلوم على أقسام، لا أقسام وعلى أنواع مختلفة، وإن الله تبارك وتعالى آتى لكل إنسان علوما على هدى، إن الله تبارك وتعالى أعطى بعض العلوم لبعض وما أعطاه للآخرين. فبذلك لازم إنسان إذا سئل مثل هذه السؤال وخاصة يعني الذي كان رسولا وكان كليم الله لازم أن يفوض العلم إلى الله سبحانه وكي الله أعلم. فبذلك قالوا كان سفر إلى مدين كان سفر الهجرة لله خالصة، فحصل له النصر فحصل له القوة من الله تبارك وتعالى على تحمل هذه الأسفار وهذه المشقة، ولكن هذا السفر كان إتابا وكان سبب مشقة، وبذلك استطاع ما أعلى فأبوا أن يضيف. وأيضا المسألة الأخرى في هذه الآيات المباركة قال جاء لفظ الأهلها هنا مرتان، حتى إذا أتيا أهل قرية، أهل قرية استطعما أهلها، ما جاء استطعما هما أو استطعما هم، وإلا الضمير يكفي لأن ذكر أهل القرية قبل ذلك موجود. فبذلك لمن جاء الإزهار مقام الإزمار فإلا هذا كان مقام الإزمار هذا كان موزي الإزمار ولكن جاء بدل الإزمار الإزهار مرة أخرى كي استطعما أهلها فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا جاء هاهنا تكريرا وتوكيدا قالوا لأنه جاء إزهار موزي الإزمار تكريرا وتوكيدا كي حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها جاء أهلها مرة أخرى قالوا تكريرا وتوكيدا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى التأكيد والتوكيد حتى لا يكون إلا في مقابلة الإنكار يعني إذا جاء كلام مؤكد بالتأكيدات أو بتوكيدات كثيرة لما كلما زاد الإنكار زاد الإصرار والتأكيد والتوكيد فقالوا هاهنا لما جاء مؤكدا تأكيدا يعني مرة أخرى كيف إلا قبل ذلك موجود فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم ولكن قال تعالى استطعما أهلها بس فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم أنه كلام الله كلام الخالق فيها حكمة أولا لما جاء حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم لو كان جاء مثلا لا يفيد لأن إنسان لا يأتي لطلب الطعام والضيافة إلى جميع أهل القرية يأتي إلى بعضهم ولكن مقصود بيانها هناك ما جاء تصريف بعض الروايات من رواية من العلماء رحمهم الله تعالى كأنهما ذهبا إلى واحدا فواحدا فواحدا فواحدا يعني ما ترك واحدا من البيت ولكنهما ما أتما فبذلك جاء إزهارهما مرة أخرى وإلا كان مفهوم بظاهر الآية كحتى إذا أتيا أهل قرية ليس مقصود كأنه ما أتيا جميع أهل قرية يعني يمكن جاء عند البعض وطلب منهما طعاما فلم يطعمهم ولكن لما جاء مرة أخرى فاستطعما أهلها ثبت توكيدا وأفاد فائدة أخرى كأنهما جاء عند كل واحد واحد واحد ولكن لا يضيفوه فبذلك أنها شر قرية التي لا تضيف الزيت زيافة الضيف حق على أهل القرية فبذلك جاء بجر مؤكدا كاستطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فأبوا أن يزيفوهما الإنكار عن الزيافة حتى نقل بعض العلماء لم أبوا أن يزيفوهما يعني الرجال بأجمعهم قالوا إلا امرأة واحدة أنها أطعماهم فدعوا للنساء نقل بعض لكن من كتب الروايات كتب متقدمة الذي لا نصدق ولا نكذب لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى لأن القرآن أنه ما ذكر هذه التفاصيلات لا اسم القرية ولا أنه كأن المرأة أنها أطعمت لما لأن جاء النص في كتاب الله تعالى فأبوا لا ثقة الجمع فأبوا أن يضيفوا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يعني أنها مائل قريب أن يسقط فهكذا أيضا جاء جدار على سبيل العموم على سبيل الإطلاق ما جاء تعيين بتفاصيلها أما ذكر بعضهم كأن طولها تقريبا 500 ذراع وأرضها تقريبا 50 ذراعا سمكها تقريبا طولها 100 ارتفاعها 100 ذراع وغير ذلك ولكن هذه التفاصيل أيضا كلها من الكتب الإسرائيلية وإلا إن الله تبارك وتعالى ذكر على سبيل الإطلاق وعلى سبيل الأموم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام يريد أن ينقض يعني كان قريبا أن يسقط فبذلك ذهب بعض العلماء هل فيها مجاز في القرآن، فذهب بعضهم قالوا نعم، قالوا كما جاء نسبة إلى الجدار كأما فوجد فيها جدارا يريد. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا مجاز، الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فمهبول على الحقيقة، فمأمول على الحقيقة المراد ها هنا الإرادة في كما جاء ولما سكت عن موسى الغضب وغير ذلك من الآيات. فبذلك لو قالوا صفقنا وقبلنا المجاز فذهب كثير من الغلاة أنهم جعلوا في كثير من آيات الله تبارك وتعالى في الحديث كلها مجاز، وهذا مجاز وهذا مجاز، كما اشتكت النار إلى ربها قالوا مجاز، هذا حقيقة إن الله قادر أن يجعل فيها قوة النطق، كما جاء اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم إن الله قادر، قالوا أنتقنا الله الذي ينتق كل شيء. فبذلك إن الله تبارك وتعالى قادر، إن الله تبارك وتعالى أن يخلق إدراكا وإحساسا وأن يدرك قوة النطق، حتى كما ثبت أن يعني من علامات قرب الساعة إنسان يتكلم معه شراكا عليه، يتكلم معه صوته، وإنسان يتكلم مع السباع والحيوانات، كما إن الله تبارك وتعالى علم الهدهد كيف آتاه علم، جاء بقصة ما شاء الله بقصة من قوم السبع بتفاصيلها وأجزائها الإنسان لا يستطيع، وأنه جاء عند سليمان وقال إني أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وإذا وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله، يعني حتى بعض عن عقيدتهم وعن عبادتهم وعن طريق عبادتهم، ومن الذي تسوسهم وما كان عندها شيء وأوتيت من كل شيء، ولا يعني بتفاصيلها العجيبة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فبذلك حتى فخذ الإنسان يتكلم، أعزاء الإنسان يتكلم ويشهد على أعماله الذي أملها في الدنيا. وبذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما قالوا، لأن حتى يعني في قواعد اللغة وعند أهل اللغة أيضا كالمجاز مثلا، لماذا قالوا المجاز إذا تعذرت الحقيقة، وإلا إذا لم يتعذر الحقيقة لما نذهب إلى المجاز نترك معنى الحقيقية. وأيضا جاء في هذا فلما أنه رأى جدارا مائلا فبذلك جاء النهي، إنسان إذا مر بجدار مائل يعني بتربال مائل فليسرع في السير، فليسرع في السير، لما يمكن يسكت عليه، لما لأن الدنيا هذا إن الله تعالى جعل فيها أيضا أسباب، كما في موازي العذاب كان رسول الله يسرع السير وإلا العذاب مزى على القرون السالفة وفي الزمان المتقدم الذي مضى، ولكن أن فيها الألام أن موضي العذاب هذا خشية من عذاب الله وعقاب الله تبارك وتعالى. فبذلك هكذا إذا كان المجالس فيه المناكير وفيه المنكرات لازم إنسان أنه يعرض مثل هذه المجالس ويبعد نفسه عن ذلك، لما لأن هذه المواضي أيضا تكون موازي العذاب والإخاب. وإذا كان مبادئ الرحمة وإنسان أنه ما شاء الله يكسر من الذكر وأنه يطيل في الدعاء، لما لأن مبادئ مستقيمة، أن موسى عليه السلام لما سئل كما تلقى بيمينك يا موسى وهو أعلم، الله أعلم، سأل ما تلقى بيمينك يا موسى، قال جواب قال هي عصاي، ولكن قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى، لما لأن موسى عليه السلام علم هذا من رحمة الله تبارك وتعالى وهذا من لطف الله تبارك وتعالى الكلام بغير واسطة، بغير واسطة من الملك، فحصل هذه الفرصة العظيمة فتال في الجواب، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارف أخرى. فبذلك قال لما أن الخضر أنه رأى جدارا مائلا أنها يسكت فأقام، فأيضا فأقامه جاء في كتاب فأقامه، أما في تفصيل كيف أقامه وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا روايات وأقوال، قال بعضهم فأقامه يعني فأقام إمارته يعني بدا في ترميمه، قال بعضهم نقذه ثم بناه، قال بعضهم فأقامه بأمود، وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى في أقوال كثيرة جدا، ولكن القرآن يقول فأقام بس، وقالوا في الحقيقة إذا كان خضر أنه ولي من أولياء الله فهذا من الكرامات، وكرامات الأولياء حق، وكرامات الأولياء حق ثابت بكتاب الله تبارك وتعالى كما جاء في قصة الخضر، لأن كل هذا خوارق عادات. ولو سلمنا أنه نبي من أنبياء الله جاء في قصة مريم عليه السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ولا شك في ذلك بإجماع هذا بالإجماع أن مريم ما كانت نبيا، ما أرسل الله تبارك وتعالى من الأنبياء والرسل إلا رجالا، فبذلك فلما وجد إن قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا أيضا من كراماتها. وأيضا لما إن الله أمر وهزي إليك بجذع النخلة، أين مريم وأين جذع النخلة وأين الموسم وأين الزمان، تساقط عليك رطبا جنيا. وهكذا كما جاء في كتاب الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، فلما رآه مستقرا عنده. فبذلك استدل العلماء رحمهم الله تعالى. وهكذا كما جاء في الأحاديث الصحيح في قصة قبيب رضي الله تعالى عنه، لما أنه أسر وكان أسيرا في يد الكفار، وأنه كان أسيرا وطلب الموسى ليستهد من امرأة فأتتها أنها بنت الحارث، فلما أتتها فذهب ابنه يلعب ذهب إلى خبيب، فأخذ ابنه وجعله ولا فخذ، فقالت ابنة الحارث قالت والله لما توجهت ورأيت أن ابني على فخذه والموسى بيده وهو أسير عندنا بيننا وبينه وداوة، فخشيت أن يقتل ابني، فأنه علم، فلما رأى في وجهي قال أنت تخافين أنا أقتل هذا الولد؟ لا أفعل هذا، ولو أنا أسير لكنهم أي عذاب بيني وبين هذا السبي، لا أقتل هذا، قال والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب قط، فقال والله رأيت في يده قطفا من الإنب يأكل وليس إنب بمكة، هذا رزق رزقه الله تبارك وتعالى، وغير ذلك. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما المعجزات للأنبياء حق، هكذا الكرامات للأولياء حق، والمعجزة تكون بعد ادعاء النبوة وبعد إعطاء النبوة وبعد الدعوة، أما الكرامة فلا، ليس فيها قبل ذلك الدعوة وليس فيها ادعاء وليس فيها إظهار، ولكن بعض الغلاة أنهم بقوا في الغلو فجعلوا الكرامات الأولياء بيد الأولياء، ثم لما أنهم جمعوا كرامات وقرأوا كرامات كذا كذا كذا كذا فقالوا ها الكرامات بيد الأولياء يفعلون ما يشاء، فهذا هو الجهل الإنسان أنه وقع في الإفراط أو في التفريط، إما إنكار مطلقا لا يكون الكرامات للأولياء، وإما إذا أقروا بالكرامات فقالوا لا الكرامة بيد الولي، هذا هو الخطأ. المعجزة تكون للأنبياء على يد النبي والرسول، الكرامة تكون على يد الولي، لكن بإذن الله بإرادة الله إذا شاء الله، حتى المعجزة لا يكون بيد الأنبياء، ليس أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حسب إرادتهم يظهرون المعجزات، لا، بإرادة الله، بمشيئة الله، بأمر من الله، بإذن من الله تبارك وتعالى. حتى يعني في مواضع كثيرة الأنبياء أنهم ليس عندهم علم، وإن الله أظهر المعجزة على يدهم، حتى ليس عندهم علم، وآيانا الأنبياء بإعتبار ظاهر لا يريدون، ولكن إن الله أظهر المعجزة، كما أن موسى عليه السلام لما أنه أراد أن يغتسل فنزع ثيابه فوضعه إلى الحجر ففر الحجر بثوبه، ففر الحجر بثوبه، وموسى عليه السلام يجري وراءه يا صوبي حجر صوبي حجر صوبي حجر، حضرت جاء وضربه بالعصا، يعني وهو لا يريد. وإن الله تبارك وتعالى أراد إظهار معجزة لموسى عليه السلام وبراءة موسى عليه السلام على قومه، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فبذلك هذا معجزة لموسى عليه السلام، ولكن موسى عليه السلام ما أراد وما علم، فبذلك المعجزة لا يكون بيد الأنبياء والرسل، لو كان بيد الأنبياء والرسل لما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، لما أن المشركين أنهم اقترهوا اقتراحات وطلبوا منه قل نؤمن لك حتى تفجرنا من الأرض ينبوا إلى آخر الآيات، قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فبذلك هكذا الكرامات ليس بيد الأولياء. وإلا كم من الأولياء الذين ابتلوا ابتلاءات عظيمة وشديدة ولكن ما أظهروا شيء، لأنه ليس بيدهم، بل أنها بإرادة الله بقدرة الله تبارك وتعالى إذا أراد الله وإذا شاء. فبذلك القرآن يدل على ذلك، هذا مجرد كان إذا كان